إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. باتنا ودنيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هناك وقائع معروفة، ولكن هذه الوقائع المعروفة نحن الذين نغفل عن معانيها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجل المتسول يطلب أن بيشحت، يطلب أن يتسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل السؤال المشهور إنه هل عندك شيء؟ قال له ما عنديش غير حاجات بسيطة، حصيرة كده وكوز وكلام زي كده. قال له هاتهم وعمل عليهم مزاد، مين يشتري دي بدرهم؟ طب بدرهمين، طيب باعهم. قال له خد الفلوس دي نصها روح اشتري بيها اكل واكل ولادك، علشان وانت معايا بتشتغل ما يبقاش هم جعانين وانت بالك مشغول، وبعدين ترجع بقى بالسلامة من عندهم ان شاء الله. خلاص رجعت، تروح بالنص التاني هاتلي حتة حديد كده اسمها قدوم. راح الراجل جاب الفلوس وداها لأهله كلوا، وراح جاب الشاكوش. الرسول عليه الصلاة والسلام عملها فعلا زي القدوم، قالوا روح قطع بقى، قطع حطب واعمل حزم علشان تبيع، و15 يوم تفرغ للعمل، ما شوفكش، مش عايز اشوفك هنا، انت خارج في رحلة عمل، ما تجيليش هنا تاني. فعل الرجل هذا وربح. كلام ده احنا بننظر اليه ازاي؟ بننظر اليه على انه هو للمتسول، ولا علينا أن ننظر إليه على أنه في الحقيقة هو عملية إتاحة فرص التشغيل؟ نتعلم ده للإنسان على حسب طاقته وظروفه وفي المكان اللي هو موجود فيه. ولذلك إحنا ضربنا أمثلة كثيرة جدا جدا بأنه الحكومة الراشدة، أي حاكم راشد، أي إنسان عايز يحترم نفسه لازم يعمل مؤسسة شغلتها الوحيدة قاعدة متفرغة ازاي تعمل محليات في كل محلية من المحليات، في كل قرية، في كل محافظة، في كل مدينة. ايه الحاجة اللي تناسب انها تتعمل في القرية دي؟ هضرب لكم مثل، في محافظات صحراوية، طب ده انا عندي الرمل، ده الرمل اللي مليان مصر ده، يخليني اعمل مراكز بحثية ومصانع على الصناعات اللي بتتولد عن الرمل ده. الرمل ده بتطلع منه، ده انت تسمع عن المانيا، المانيا هي الدولة رقم واحد في العالم في صنع عدسات النظارات، رقم واحد في العالم هي المانيا عدسات النظارات، عاملة عدسات النظارات اللي هي الانقى على مستوى العالم من ابحاث الرمل، من أبحاث الرمل. طب أنا لما عندي محافظات فيها أبحاث الرمل، لماذا لا أحاول أن أجعل الرمل ده بالنسبة لي أنا ثروة؟ طيب الشيء الثاني، لو أنا عندي محافظات بتزرع زراعات ضخمة جدا في بعض الأمور، زي مثلا زي ما قلنا قبل كده مسألة البرتقال مثلا، الموالح والليمون وما إلى ذلك، ليه ما تعملش جنب الغيط في القرية مصانع المربات؟ مش بيعملوا بالبرتقال ده عصير ويطلعوا كده علب عصير ويعملوا بيه مربى ويطلعوا علب مربى ويطلعوا؟ ليه هذه الصناعات ما تتعملش في أماكن إنتاجها علشان تشغل الناس اللي موجودة هناك؟ أنا في الحقيقة لو عرفت أعمل، اسمع بقى كده، في مفاصل المجتمع، عارف المفاصل؟ مفاصل المجتمع، عند كل مفصل مجتمع ايه الحاجة المناسبة لهنا واعرف اوظفها، المسألة الحقيقة ممكن تحدث اثر غير عادي. انت عارف الشوارع انت عامل هنا شجر الظل شجر الظل شجر الظل شجر الظل، انت لو جبت رصيف وخليته تبع احد الشباب، قلت له خد الرصيف من هنا لهنا ده تبعك، وزرع فيه 20-30 شجرة بتطلع مانجا ولا بتطلع تين ولا بتطلع أي حاجة، واحرسهم ولك ميتهم وما إلى ذلك، هو هيستميت في الزينة وفي الحراسة وفي الإنتاج وفي كل شيء، ما دام أنت بتضمن له هذا، لأنه هينتج أشياء يبيعها، وتبقى أنت كمان ضللت حياة الناس، فضل ضللتها مش من الضلال وإنما من الظل، ظللتها يعني جعلتها ظليلة. لو أنت استطعت أن تفعل هذا، أنت دخلت في مفاصل حياة الناس. بلاش العربيات اللي بتتسرق بالليل، والناس يصحوا الصبح يلاقي هوية العربية اتكسرت، خدوا منها الكاسد، باظت الدنيا. لو أننا تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للشحات، قال له يا أيها الشحات هات شاكوش واحتطب، وعمل له شغل، حوله شغل، لو حولنا بعض الناس إلى الحراسة الليلية المجانية، أنا مش هدفع فلوس، أنا العربيات دي مش بيدفعوا فلوس لواحد عشان ينظف لهم العربيات، ينظفها بالنهار ليه؟ ما ينظفها بالليل، ويصبح حارس السيارة هو الحارس، أو اللي بينظف السيارة هو الحارس الليلي للمنطقة، وتتوقف السرقات مع وجود دوريات الشرطة ومع وجود جهاز الشرطة ومع وجود كل شيء خاص بالشرطة. إذن أنا لو استطعت أني أتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام أني أنظر في كل مكان إيه اللي موجود، الست اللي بتقعد تعمل فطير وتعمل عيش وتخبز في منزلها الريفي، مجرد وجودها في منزلها الريفي تخبز وتطبخ وتفعل ما ذلك، لو أنني فقط استطعت أني أخلي في حد بس بيذهب إلى الأماكن الريفية دي ويخليها بدل ما تعمل فطيرة لأهلها تعمل 10 و20 و100 و200، وعمل منفذ بيع في منطقة للناس اللي جايين من على طرق السفر اللي نفسهم يأكلوا الفطير المشلتت اللي هو مش مصنع صناعة رديئة في المحلات وإنما الريفي. في الحقيقة إحنا لو استطعنا إن إحنا نعيد مبدأ ما تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو الحاجة اللي منه فيه، اللي هو ياخد من أحد. انت عارف الرسول عمل ايه عشان تعرفوا ان احنا بنتعلم منه ازاي؟ الناس وهم مسافرين قال انا خلي كل 3 مع بعض، واحد قوي فيقدر يخدم، يقوم ويجيب المية ويعمل ويسوي، والتاني ثري عنده فلوس فيقدر الثري ده يطعم، يعني يقول لهم خلاص احنا هنذبح النهاردة الخروف ده، هناكل كذا، هنعمل كذا، والثالث محتاج إلى الخدمة وإلى المال. يبقى واحد قوي يخدم واحد صاحب مال، والتاني ما عندهوش لكنه يمكن يعرف الطريق، طريق السفر. فكان يقسم الثلاثيات في الغزوة تقسيما يجعل الإنسان جوه التقسيمة مفيد. أنا صحيح ما عنديش فلوس ومش قادر أخدم، بس أنا عارف الطريق كويس، أنا عندي ثقافة الناس اللي احنا رايحين لهم، أنا فجعل كل ثلاثية خادمة. أنا عايز أعمل كده، عايز أجعل كإنسان بصير بقى بشؤون الدولة، أشوف المكان الذي يمكن أن ينتج إيه، ممكن يتعمل فيه إيه. دي نقطة مهمة جدا. يعني عندك مثلا على شاطئ البحر الأحمر بطوله في الحقيقة أنه ممكن يتحول إلى خدمات سياحية حتى للسفن المارة في البحر الأحمر برغم أنها بعيدة عنه، والكلام ده على فكرة عشان أقولها من أول يعني ممكن يبقى كلام غير عملي، إنما أنا أستطيع أن أفعل ما فعلته أوروبا، أنها أقامت مراكز خدمة متعددة فجعلت يعني ذهب تعصره من مراكز الخدمة. إحنا عايزين نتبنى الفكرة دي، فكرة أننا في كل مثلا قش الأرز على سبيل المثال، قش الأرز كان بيتسبب في أن الناس مش عارفة توديه فين، وجات يعني يحرقوا قش الأرز فيعملوا سحب من الدخان، وسحب الدخان تلوث الجو والسحابة السوداء وشغلان. يوم واحدة بنت مصرية في شهر مايو 2011 عملت بحث فازت بيه بالمركز الأول على مستوى العالم كله على مستوى العالم كله بحث فاز بالمركز الأول، ياريت نعرف نفعل هذه الأشياء. وأخذت جائزة كبيرة من أمريكا على هذا البحث. عارف البحث ده تلخص في إيه؟ في الأمور المحلية دي، أن هو قدر يجيب، أنا بقول لك لو في حد بس ذهنه ذهن إدارة دولة، أنت مش محتاج فلوس كتير بقدر ما محتاج إدارة تمكن. عملت بحث، البحث ده يدور حوالين ان قش الارز لو اللي مش عارفين نوديه فين ولا نعمله ايه، لو اضيف جوه القرية نفسها الى روث البهائم اللي هو كتير وفي الحظائر ومش عارفين نعمله ايه ولا نوديه فين، فانه ينتج، فانه يحل مشكلة قش الارز ويحل مشكلة روث البهائم، وينتج لك حل لمشكلة ثالثة اللي هي مشكلة البوتاجاز، انه ينتج 10 أضعاف غاز البوتاجاز اللي ينتج من روث البهائم لوحده. يعني قش الارز يؤدي الى مضاعفة غاز البوتاجاز، اضرب في 10 في 10. اسمها خديجة بسيم، فتاة مصرية، واخذت هذه الجائزة الاولى من امريكا في مايو 2011. ينتج 10 أضعاف غاز البوتاجاز، وبرغم هذا يحل لك مشكلة رابعة اللي هي مشكلة السماد الطبيعي للأرض، أنه ينتج سمادا للأرض بنفس وزن روث البهائم اللي دخل في التجربة. طب يتخلف إيه؟ ما نفعش، ما فيش حاجة، كله نفع. قش الرز خلص وخلصت مشكلته، روث البهائم خلص وخلصت مشكلته، جبت سماد للأرض، جبت غاز البوتاجاز مضاعف 10 مرات، حلول لأربع مشكلات في شيء واحد. كل ما في الأمر إنك تقدر على مستوى الريف تعمل معامل للتجربة اللي أنا قلتها لك دي، اللي هي في أمريكا خدت المركز الأول. الفكرة إذن هي أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ندير حلول المشكلات. حينئذ يا إخواني سنستطيع بمصنع مربة البرتقال وعصير البرتقال، ومصنع اللي تقوم على زراعة القصب في المحافظات القصب، والمصنع اللي في قش الرز على محافظات الرز والتصنيع، هتجد ان الدولة بتنطر خيرات بالإدارة فقط. ولذلك الدولة مؤسسية، الدولة إدارة، الدولة قدرة على أن تجتمع المشاكل معا ليحل بعضها بعضا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد المسلمين إلى القيام بهذا عن طريق واقعة مثل واقعة القدوم أو واقعة من هذه الوقائع. يا رب يا رب نعرف ندير سياسات بلدنا طبقا لما يحل كل هذه المشكلات نتيجة الإدارة المبسطة، وأن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقلية الفذة التي أدارت دولة بأعظم ما تدار به دولة. نسأل الله السداد والرشاد، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي في مثل هذا الموعد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.